تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. وإن تعقلون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون بل أتيناهم بالحق وإنهم